يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله في شرح الزاد باب صفة الصلاة، قلتم إن المأموم يقرأ الفاتحة إذا انتهى من الاستفتاح إذا لم يشرع الإمام بالقراءة، فإذا بدأ الإمام بالقراءة وقف، وإذا سكت الإمام بعد الفاتحة أكمل المأموم قراءة الفاتحة ولا يعود من البداية، هل هذا يعارض ما ذكره المؤلف يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية أم أنه يبدأها من جديد؟ هي مرتبة، حتى ولو تأخرت بعضها عن بعض هي مرتبة، لكن متوالية هذا عذر، إذا ما حصل التوالي فهو يعذر، هذا عذر من الأعذار، فالتوالي مع الإمكان، توالي مع الإمكان. نعم.